بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكر قولنا للملائكة اسجدوا لآدم. وكما سبق بيانه، فالسجود هنا سجود تحية ليس بسجود عبادة، وكان سائغا في الأمم من قبلنا. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقد سجد قوم هرقل لهرقل كما هو معلوم في قصة سؤالاته لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في شريعتنا فنسخ ذلك، وحسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم قيل مأخوذ من الأدمة وهي السمار، وقيل لأنه خلق من الأرض كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خلق آدم عليه السلام: الله قبض قبضة، وإن كان الحديث بهذا فيه بعض المقال. وقلنا يا آدم عفوا وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الإشكال القائم هو: هل إبليس خلق من نار أم من نور؟ هل هو من الملائكة أم من الجن؟ فمن العلماء من قال إنه من الملائكة، كان من الملائكة، والظاهر الذي تقتضيه النصوص أنه كان من الجن، وهذا منصوص كتاب الله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكذا قول إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن كيف يدفع الإشكال الذي لم يزل قائما، وهو: لماذا عوتب إذن والأمر إنما وجه للملائكة؟ فأجاب بعض العلماء على ذلك بقولهم: إنه ممن وجه الأمر إليه معهم، وإلا إذا لم يكن الأمر وجه إليه فليس عليه عتاب. وقال بعضهم: كان في الظاهر مع الملائكة وكانوا يحسبونه منهم، لكن في حقيقة أمره الله خلقه من نار. وهل إبليس هو أبو الجن أو ليس بأب للجن؟ سبق البيان عن ذلك بما حاصله، إن إبليس ليس بأبو الجان، وذلك لأن ربنا قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو. فإبليس وذريته كفار، لكن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار، منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون. فإبليس ليس بأب لكل الجن، إنما هو أب للشياطين والعياذ بالله. أما عن اشتقاق إبليس، فمن العلماء من قال إنه مشتق من الإبلاس، والذي من معناه اليأس من رحمة الله. وقد أورد بعضهم في ذلك قول القائل: عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. فالإبلاس يتضمن معنى اليأس. فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع أشد الامتناع. فالإباء الامتناع الشديد، فأبى وهذا الإباء لم يكن عن عجز، إنما كان عن كبر. فالامتناع عن فعل الشيء قد يكون له أسباب، لكن امتناعه كان عن كبر وحسد. إلا إبليس أبى واستكبر، تعالى على أمر ربه، وكان من الكافرين. من العلماء من قال كان من الكافرين، كان في علم الله السابق أنه كافر، كان من الكافرين، فأجرى كان على بابها. ومن العلماء من قال كان بمعنى صار من المغرقين، صار من الكافرين بإبائه وامتناعه. وأيد القائل بهذا القول الأخير قوله بقول الله تعالى: فحال بينهما الموج، أي بين نوح وابنه، فكان من المغرقين، أي فصار من المغرقين على حد قوله. وكان من الكافرين، لم يكن كفر إبليس جحودا لوحدانية الله ولا إنكارا لربه سبحانه وتعالى، بل كفره لاعتراضه على أمر الله وتعاليه واستكباره على أمر الله. وإلا فهو يقر بالله، فهو من ناحية التقييد العام أفقه من الملاحدة في هذا الباب مع كفره الشديد. الملاحدة يقولون لا إله، أما هو إبليس فيقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيقسم بعزة الله، يعرف أن الله عزيز، ويقول، وهو أفقه من القدرية في هذا وكلهم، وهو أكفر الخلق، لكن يقول ما لم تقله القدرية، يقول: ربي بما أغويتني، وفي الآية الأخرى: فبما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله. القدرية والمعتزلة يقولون: الله لا يغوي أحد ولا يضل أحدا. إبليس قال: ربي بما أغويتني، وعرف أن هناك بعث، فهو في هذا الباب أيضا أفضل من المشركين في هذا الباب، مع أنه الذي علمهم، لكن هو يقر بالبعث: أنظرني إلى يوم يبعثون. ويعرف تمام المعرفة أنه ليس له سلطان على أهل الإيمان. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين اصطفيتهم، ليس لي سبيل عليهم. ويعرف أن هناك طرق توصل إلى الجنة وطرق توصل إلى النار. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعلم كل هذا إبليس. هذا فلم يكن كفر إبليس جحودا لربه ووحدانيته ولا إنكارا للبعث، إنما كان كفره لإبائه وامتناعه عن امتثال أمر ربه. إلا إبليس أبى واستكبر، والكبر داء والعياذ بالله من شر الأدواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال سبحانه وتعالى: إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم، توجه الخطاب والتحذير لآدم صلى الله عليه وسلم: يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة. من العلماء من قال: اسكن أنت وزوجك الجنة كتهذيب الحقبة سيسكن فيها زمنا وبعد ذلك يخرج، لعلم الله الذي قضاه الله سبحانه. يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة. لم تسمى حواء عليه السلام في أي آية من كتاب الله، وهذا لصيانة أسماء النساء عن ابتذالها وعن امتهانها. فلم تذكر أي امرأة باسمها في القرآن إلا مريم عليه السلام، وذلك لعلة أن عيسى خلق من غير أب. فأسماء النساء ينبغي أن تصان ولا يتداولها الرجال في مجالسهم صيانة لها وحفظا لها. أما ما ورد عن أمهات المؤمنين وعن أسمائهن التي تناقلها الصحابة فذلك لنقل العلم الذي حملناه، إذ الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فدعت الحاجة لذلك، والله أعلم. أما الأصل العام أن أسماء النساء تصان وتحفظ ولا تبتذل ولا تمتهن. قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك، وبينا من قبل أن الزوج أفصح من الزوجة بالتاء، وإن كان الزوجة بالتاء أيضا لها استدلالتها. قال عمار: إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها يعلم أتطيعوه أم تطيعوه، يعني عائشة بالتاء. وأوردوا في ذلك أيضا قول القائل: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، أي كساع إلى أسد الشرى، وهي أشد أنواع الأسود ضراوة، يطلب بولها فستفترس. فلكن الأفصح زوج بلا تاء، ولذلك نقول دائما عن عائشة زوج النبي: والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك، ولم يرد اسم حواء في أي خبر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. درج بعض المستشرقين أو بعض المسلمين أيضا على أمر، ألا وهو نسبة الخيانة، أو عفوا نسبة الخطأ إلى حواء، قالوا: هي التي أغرت آدم بأن يأكل من الشجرة. وليس عندنا دليل بهذا أبدا، بل الله قال: فآكلا منها، والظاهر أن آدم هو الذي بدأ، لأن العتب جاء على آدم أولا، وإن كان العتب جاء عليهما معا أيضا. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا هنيئا واسعا، رغد من العيش، ساعة من العيش، وطيب من العيش، رغدا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة، ابتلاء من الله واختبار، كلا من كل شيء ولا تقربا هذه الشجرة. أية شجرة هذه؟ لم يبينها الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست هي الشجرة الملعونة في القرآن، فلم يكن في الجنة شجرة ملعونة. من العلماء من تكلف وقال: شجرة التين، شجرة كذا، لكن لم يرد دليل على هذا، وما نحن من المتكلفين. ولو كان في تسميتها خير لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينها قبل ذلك ربنا تبارك وتعالى. فلذلك نحذر من التفاسير التي تتكلف كثيرا يسود أصحابها صفحات بما لا نفع فيه ولا طائل تحته ولا علم لهم به، كالذي يتكلف ويذكر أسماء أهل الكهف وأسماء قبائلهم، وأين كانوا يسكنون، وفي أي الأزمان كانوا. كل هذا لم يبينه الله، فليس لذكره معنى إلا إضاعة الأوقات. وكذلك: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، من هم ومن المرسلون وما القرية وأين كانت. كل هذا تكلف لا فائدة فيه ولا معنى لإضاعة الأوقات فيه، ولو كان في ذلك خير لبينه ربنا سبحانه وتعالى. ولا تقربا هذه الشجرة، لم يقل الله هنا ولا تأكلا من هذه الشجرة، إنما نهاهما عن الاقتراب الذي هو أبلغ. وفي ذلك قاعدة سد الذرائع، الذريعة الشيء الموصل إلى الحرام، منعنا عن سلوك السبيل الموصل إلى الحرام، فسدت علينا السبل الموصلة إلى الحرام. لقاعدة سد الذرائع هذه أدلة كثيرة ربت على المئة دليل، وقد أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، تراجع في ألم الموقعين وفي غيره، ورد ما يزيد على 100 دليل على قاعدة سد الذرائع. يذكر منها على سبيل البيان: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحتى لا يسب ربنا ننتهي عن سب آلهة المشركين. لا يسب أحدكم أباه، قالوا كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن أدلتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل المنافقين، أو لما عفوا طلب منه قتل أهل النفاق، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك كل كبيرة من الكبائر سدت السبل الموصلة إليها. الشرك سدت كل السبل الموصلة إليه، من تعظيم الأشخاص والمبالغة في الإطراء وبناء القبور على المساجد وغير ذلك. القتل كذلك، نهينا عن مقدمات السب والشتم والتباغض والتحاسد وحمل السلاح وشار السيف من الغمد، كل ذلك، كل كبيرة سدت الذرائع الموصلة إليها. ولا تقربا هذه الشجرة، فأبلغ في النهي من قوله ولا تأكلا من هذه الشجرة، فتكونا من الظالمين، أي من الظالمين لأنفسهما بأكلكما من هذه الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها، قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها له معنيان. المعنى الأول: أوقعهما الشيطان في الزلل والخطأ، أي أوقعهما في الخطأ. المعنى الثاني: أزلهما، أزالهما ونحاهما، أزالهما أبعدهما ونحاهما. هذا ما مقدماته؟ إبليس يقدم بمقدمات حتى يصل إلى مأربه اللئيم. قال لآدم ولزوجته: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد، شجر إن أكلت منها لن تموت أبدا ولن تخرج من الجنة، ملك لا يبلى؟ فعدم يسمع، ما هذا الذي إن فعلته؟ ملك لا يبلى والخلد لن أموت. استمع آدم له فأغواه. وكذلك قال له ولزوجته: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ربنا، لأنك إذا أكلت ستكون من الخالدين ولن يكون لأحد سبيل عليك في إماتتك. وحلف بالله على ذلك، قسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فليس كل من يقسم يعتبر صادقا في قسمه. هناك الكذابون الذين يمتهنون اسم الله ولا يوقرونه، وآدم عليه السلام خدع بهذا اليمين، ولكنه خالف أمر ربه إذ الله أمره، عفوا، إذ الله نهاه عن الأكل من الشجرة. قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي من النعيم والعيش الرغيد الهنيء، فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فأنتم آدم وحواء وإبليس. ومن العلماء من أدخل هنا ذكر الحية، وهذا من الإسرائيليات، والحمل له على ذلك أن النبي قال ما سلمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات. وقال هذا القائل إن إبليس كي يدخل الجنة ويوسوس لآدم ولزوجته بعد أن طرد من الجنة بسبب إبائه وامتناعه عن السجود، دخل في حية وكانت من أجمل الدواب، فمسخت أصبحت كما ترون. وليس لهذا الخبر أعني أنه دخل في حية، وربنا ليس بغافل سبحانه وتعالى، ليس لهذا ذكر، إنما بعضكم لبعض عدو، آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من أدلة العذر بالجهل أن الله قال لآدم وحواء ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فأخبرهما الله، الجهل منتفي، ولم يكن نسيانا بمعنى ذهول العقل وشروده، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ليس معنى النسيان ذهول العقل وشروطه، إنما النسيان معنى الترك، لقول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قال قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر تستقرون عليها، لمأكل لمشرب للعب لما يستقر عليه الناس، ولكم في الأرض مستقر ومتاع تتمتعون به إلى حين. في تفسير الحين في هذا المقام قولان، القول الأول أن الحين يوم القيامة، فيكون الخطاب لآدم وذريته، وقال آخرون الحين حين انتهاء أجلكما، حين انتهاء أجلكما. فإذا أردنا لكم في الأرض أي يا بني آدم كلكم مستقر ومتاع إلى حين، إلى قيام الساعة، وإذا قلنا إن الخطاب لآدم فيكون بانتهاء الأجال، والله أعلم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولم في قوله وقلنا اهبطوا، الإهباط يكون من أعلى إلى أسفل، وربنا عرشه الفردوس، الفردوس فوقه عرش الرحمن، النبي يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، فعرش الرحمن فوق الفردوس، إذن الرحمن على العرش استوى بلا شك، خلافا لما يقوله الأباغض من الأشاعرة والأبغض منه المعتزلة، وكل ضال. قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كل الآيات التي فيها الإهباط والإنزال والعروج والصعود كلها دل على أن الله في السماء. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، من فضل الله تعالى على آدم وحواء أنه رزقهما التوبة وبين لهما الكلمات التي يقولونها، فالفضل من الله وإليه. يعني أنت إذا وفقت قلت يا رب ارزقني، يا رب احفظني، يا رب سلمني، الموفق لذلك هو الله، الذي وفقك لهذا الدعاء هو الله، الذي يروى في الأثر وإن لم يكن ضعيف وإن لم يكن صحيح الإسناد، وقيل لأيوب هل شكرت الله، أو أن الله قال لداود وهو ضعيف الإسناد كيف تشكرني، قال كيف أشكرك، كيف أؤدي شكرك وكل شكر مني يحتاج إلى شكر. يعني إذا قلت الحمد لله فأنت الذي وفقتني لكلمة الحمد لله، فتوفيقك لي يحتاج إلى شكر، وهكذا. وهذا وإن لم يكن صحيح الإسناد، فلكن تشهد له نصوص أخرى. ذكر فما أنت بنعمة ربك بحمد ربك عليك. فتلقى آدم من ربه كلمات، علمه الله كلمات يقولها إذا قالها تاب عليه. يعني آدم لم يعرفها هو نفسه، لكن الذي علمه إياها هو الله، فالحمد لله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي لما قالها. القرآن يفسر بالقرآن. قال جمهور المفسرين في بيان هذه الكلمات هي قوله هو وزوجته أو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه تفسير الكلمات في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ومن ثم تيب على زوجته أيضا هي الأخرى عليها السلام. إنه هو التواب، التواب الذي يقبل عباده الراجعين إليه. التواب تختلف في معناها عن الغفور. التواب الذي يقبل رجوع عباده والذي يعود برحمته على العباد أيضا. تاب رجع، ثاب رجع. إنه هو التواب الرحيم، فهذا من فضل الله تعالى علينا. فيشرع لنا إذا أردنا أن ندعو نختار اسما من أسماء الله يوافق مسألتنا. اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالخطاب أيضا لآدم وحواء وإبليس بعد أن أهبط آدم عليه السلام من الجنة. قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وإبليس. ولكن الخطاب الأخير لآدم وحواء في إبليس قد حكم بكفره. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم مما هو آت، أي مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات. وقد تقدم الحديث عن مثل هذا مرارا بما حاصله، أن الشخص عند الاحتضار يخاف من المصير الذي هو إليه صائر، يخاف من القبر وما فيه، يخاف من الميزان ماذا سيصنع به في الميزان. عند الصراط هل أتلقى الكتاب أيضا باليمين أم بالشمال؟ إلى ماذا المآل؟ إلى جنة أو نار؟ فيخاف. وإذا نظر إلى الدنيا وما خلف بعده ويخاف على يحزن على فراق أولاده وبناته وعلى زوجته وما ترك من الدنيا، فيقال له حينئذ لا خوف عليك مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات، فالله يتولاك فيهم. فمن تبع هداي، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، والهدى هو هذا القرآن الكريم وسنة النبي الأمين التي هي وحي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيهني أن له من اتبع هذا القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. والذين كفروا وكذبوا وآتينا، إذن هنا وصية الله لآدم وحواء باتباع هذا الكتاب، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بالقرآن وكذبوا به وكذبوا بآيات القرآن، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب صلى الله عليه وسلم ونسلهم، وأولاد يعقوب عليه يعقوب وإسرائيل يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، وبنوه يوسف وإخوته مجموعهم 12، وهم الأسباط، وهم الأسباط. إسرائيل هو يعقوب. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال تعالى: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فإسرائيل نبي، فلذلك ولأن إسرائيل عليه السلام نبي كريم، هو يعقوب هو ممن أمرنا بالاقتداء بهم، هو كريم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وقد قال تعالى: من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ومن ذرية إبراهيم عليه السلام فهو نبي كريم، إلى أن قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلذا ولأن إسرائيل نبي كريم، لا يشرع لنا أن نسب إسرائيل، إنما حتى تسمية الدولة اليهودية بالدولة اليهودية أفضل من تسميتها بإسرائيل، لأن الناس يسبون إسرائيل فيسبون نبيا. لكن إذا قلت الدولة اليهودية، دولة اليهود، هو الأولى لك، ولا نطلق عليها إسرائيل، ولا نسب إسرائيل كنبي عليه السلام. قال تعالى: يا بني إسرائيل، يا أولاد الصالح النبي الكريم إسرائيل. فهذا فيه تلطف في الخطاب، يقول لك: يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن النبي الكريم إسرائيل، يا بني إسرائيل. فاستحساس بذكر أبيهم الصالح إسرائيل، وتذكير لهم بصلاح أبيهم حتى يسيروا مسيرته. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ نعم متعددة، منها إن جاءهم من آل فرعون، ومن هذه النعم أيضا هم أكثر الأمم أنبياء، فليست هناك أمة فيها أنبياء كأمة بني إسرائيل، بل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما يعني الرئيس نبي، كلما مات نبي جاء نبي بعده. ولذلك زكريا لما نظر ولم يرى في بني إسرائيل رجلا صالحا في زمانه يسوس الناس من بعده، قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، اجعله رب رضيا. وقال في الآية الأخرى: وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من بني عمومتي ألا يقيم الدين، فهب لي من لدنك وليا، أي يسوس بني إسرائيل بالسياسة التي ترضيك يا رب. قال: يا بني إسرائيل، ففيه أدب من آداب التخاطب، أنك تذكر الناس بالشيء الذي يحبونه، ومن ثم تأمرهم بالتكليف الذي تريده. اذكروا نعمتي، النعم متعددة، أكثر الأمم أنبياء هم بنو إسرائيل. وقد ذكرت نعم الله عليهم في عدة مواطن من كتاب الله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، منها في انفلاق البحر لهم حتى سلمهم الله تعالى، إنزال المن والسلوى عليهم، أمور عظيمة ومعجزات هائلة حصلت لبني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فيها قولان أحدهما تذكروها ولا تنسوها واعملوا بمقتضى هذه النعمة. إذا الله أنعم عليك اعمل بمقتضى هذا الإنعام. والوجه الثاني كما سلف حدثوا الناس بهذه النعم، أما بنعمة ربك فحدث. وقد سبق البيان عن فقه التحديث بالنعمة بما حاصله أننا نحدث بنعم الله علينا من يحبوننا، ولا نحدث بها من يكرهوننا. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وفي بعدكم. ما العهد؟ القرآن يفسر بالقرآن، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، ما المقابل؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا مقابل ذاك، أوفي بعهدي أوفي بعدكم. وقيل أيضا كل العهود التي أخذت على بني إسرائيل على لسان أنبيائهم أيضا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم يا رسلي يا أنبيائي من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. في كل العهود التي أخذت على بني إسرائيل وكل ما وعدهم الله بأن يعطيهم إياه إنهم أقاموا الصلاة. ولقد بعثنا قال تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة إلى آخره. وإياي فارهبون، تقديم إياي على قولي فارهبون للاختصاص أي لا تخافوا من غيري، وإياي فارهبون خافوني وحدي لا تخشوا الناس واخشوني، وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا لما معكم احتملت معانية، منها أن هذا القرآن هو موافق لما في التوراة، هذا فيه إرشاد إلى توحيد الله وأمر به، والتوراة كذلك في أمر ببر الوالدين، والتوراة كذلك في تذكير بالبعث، والتوراة كذلك. فالقرآن موافق لما في التوراة، أما التشريعات فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والوجه الثاني أن التوراة فيها الإخبار بخروج النبي عليه الصلاة والسلام وأن القرآن سينزل عليه، فلو لم ينزل القرآن لأصبحت التوراة مكذبة، لكن لما نزول القرآن كان تصديقا للتوراة. كما أقول لكم مثلا سيأتي الآن زيد من الناس، إن لم يجيء فقدتم الثقة فيها، لكن إن جاء زيد فمجيء زيد تصديق لي. فهذا من أشهر المعاني في هذا الباب، والله أعلم. قال تعالى وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فاحتملت مصدقا معنيين، موافقا لما معكم، والثاني أن مجيئه تصديق للتوراة التي أخبرت به. ولا تكونوا أول كافر به، لا تبادروا بالكفر به فتسن سننا سيئة. كيف قيل ولا تكونوا أول كافر به وهناك كفار من قريش قبل اليهود؟ فالجواب ولا تكونوا أول كافر به من بني جلدتكم يا بني إسرائيل، أو ولا تسارعوا إلى الكفر به، ولا كما يقول لك الشخص ستدخل أنا أول واحد سأتي، يعني أنك ستبادر بالمجيء، هذا القول الثاني، والأول وجيه والله أعلم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، كانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يقلبون الحرام حلالا، يستفتيهم المستفتي عن مسألة ويرون أن المستفتي معه فلوس وسيعطيهم فيجيبونه بالذي يهواه. أنت عايزة حلال ولا حرام؟ كما كان بعض السياسة في بعض الدول يفعل، تريدها حلال ولا حرام يا الشيخ يا سيادة الرئيس، عايزها حلال ولا حرام؟ ويفتي بالذي يهواه مقابل دنيا يصيبها، مقابل دنيا يصيبها، وكان يتبجحون بهذا والعياذ بالله. فحرفوا في التوراة وحرفوا وألبسوها، أبقى بعضهم الألفاظ على ما هي لكن ألبسها ثوبا غير ثوبها. هذا التواطؤ مع حكام الأزمنة موجود من زمن، موجود من زمن بعيد. تريدها من الحلال ولا حرام نعطيك الفتوى التي تريدها والعياذ بالله. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ففعلوا التحميم إرضاء لبعضهم، كانوا إذا زنى منهم الشريف تركوه، سرق فيهم الشريف تركوه، الضعيف يقيمون عليه الحد. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف وتركوه، وإذا سرق منهم الضعيف فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكذلك كان الأمر في الزنا، فالناس ستثور. يعني الفقير يأتي عليه يوم يضيق ذرعا يقول لماذا ترجمون ابني ولا ترجمون ابن فلان؟ بدأت الثائرة تثور، فقال نختلق حاجة وسط. اختلقوا التحميم، والتحميم صورته أن يؤتى بالرجل الزاني والمرأة الزانية يطلى وجهه ووجهها بالسواد، ويركبان على حمار ظهر لظهر ويطوفان في المدينة. وقالوا هذا حكم الله، وأنكروا آية الرجم إلى أن بين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحبر الكريم عبد الله بن سلام لما أسلم. أتوا بالتوراة فوضعوا أيديهم على آية الرجم وهزوا رؤوسهم التحميم. قال ابن سلام ارفع يدك، فقرأ آية الرجم، فقال النبي الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. إياي خافون، يجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل. وهذا شأن كثيرين من الناس، يجيب لك كلمة حق ومعها 100 باطل، تأتي تكذبه يقول لها يا أخي أنا قلت كذا وكذا ألم أقل، فيصدق بتلك الكلمة كمنهج الجن ومسترق السمع، يخطفون الخطفة فيكذبون معها 100 كذبة. ولا تلبسوا الحق بالباطل، تخلطوه بالباطل، وتلبسوا الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أعظم حق كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا صفة النبي وكتموها وأخفوها، فكتموا الحق، والرسول موصوف لهم تمام الوصف في التوراة والإنجيل، فكتموا ذلك عن علم ليس عن جهل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ففيها دليل من طرف الخفي للعذر بالجهل، ولكن هناك أدلة أصرح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموها كما أمرتم، داوموا عليها وحافظوا عليها. إذن كانوا يصلون، فاليهود كانت عندهم صلاة وكان عندهم زكاة، والأنبياء عموما في شرائعهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعيسى عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإبراهيم عليه السلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وداود أحب القيام قيام داود، فكانت عندهم صلاة وزكاة. واركعوا مع الراكعين، استدل به على وجوب الجماعة على وجه من الوجوه في تفسيرها هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.